جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكى أو أنه عندان ماذا ضربه قومه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهو في الصحيح المسند من حديث من ها سعد بن سعد. أريكم أحد كان يجيب على هذا غير زاهد؟ قولوا يا أخوان ما في أحد. نعم لله أنت يا زاهد، سأل الله يبارك فيك. من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضربه قومه وصار يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أو بهذا المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن نعم ابن عثمان أبو شيبة. أين أخونا يوسف؟ يوسف أخو إبراهيم تعبان، وهو عنده. طيب الله يبارك فيه خيرا. فمن ينبو عنه؟ لا ما داود السؤال أنزل مني ها؟ وحسن أيضا فسأل سهل وصالح أيضا أنت يا ابن هو سأسأل وعلى أطفى يغلى أبو شيبة كنية من؟ ها؟ ها؟ ها؟ أنا أبوه كنية محمد. أسأل الله يبارك فيك. لا يا بني عندك كنية إبراهيم عبد الله بن محمد بن إبراهيم. بقي يوم حلو أبي شيبة ضعيف أو أمن الضعيف أو أمن الضعيف صحيح. نعم له أخوان محدثان، فمن هما؟ عندك عثمان والقاسم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ومحمد بن بشر العبدي عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال فهو ينضح الدم عن جابينه. نعم ما شاء الله تبارك الله. كان حديثا ورانا البارحة في بعض من صاحب الحديثين ذكرنا حديثا يشبه حديث عبد الله بن مسعود، فمن قال قائد إن صحابية ها؟ سأل بن سعد صحيح المسلم. أسأل الله يبارك فيك. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع القشير النيسابوري أبو زكريا لا ليس بأبي زكريا أبو عبد الله الظاهر أبو عبد الله. قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن همام الصنعاني نعم عبد الوهاب ثقة مغفل أخوه أما عبد الرزاق فرحل إليه المسلمون من جميع البلاد الإسلامية سماع إسحاق الدبري يا أخي منه قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه. نعم. وماذا ولا يضر لأن الناس اعتمدوا على كتب عبد الرزاق لا على إسحاق ابن إبراهيم الدبري. نعم يا أخي. ذكروا أنه كان عبد الوهاب أليس هذا يعني مخرجا لعلاجه ومن ثم لا يكون إذا كان صدوقا صدوق يقبل فهذا الحسن بن صالح بن حي ما صلى عليه سفيان الثوري عند أن توفي كان يرى الخروج بالسيف على الظلمة وكان لا يحضر الجمعة فماذا ومع هذا فهو من رجال مسلم وهو صدوق اللسان وتنتسب إليه طائفة من الزيدية فإذا كان صدوق اللسان قبلت روايته كما قال الذهبي في أبان بن تغلب إنه شيعي محترف ولكنه صدوق اللسان فلنا صدقه وعليه بدعته. نعم يا أخانا صالح. نعم لابد من وجود إمام في العالم عادل. لهم أدلة ضعيفة مثل ثلاثة إلى الولاة الجهاد والزكاة والجمعة. نعم ويرد عليهم إطلاق الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وحديث لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعة والجماعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. نعم فهم يعتبرون مخطئين في هذا الآية مطلقة ولا تجد عالما من العلماء المبرزين في العلم إلا وهو يعلم بطلان هذا الكلام. كم حديث القرآن يا أخي أنت ها السند؟ قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة نزيل اليمن وحديثه باليمن أقوى حديثا فهو حدث بمكة وحدث أيضا بالبصرة ولكن باليمن من أصح أسانيد اليمنيين عن همام بن منبه نعم من الأبناء أي فارسي من الذين دخلوا إلى اليمن واحتلوا اليمن ثم ارتحلوا وبغي أناس منهم وكذا بن منبه وهشام بن يوسف. نعم وكان اليمنيون يضطهدونهم عند أن تأتي فوضى وهم نعم يضطهدون اليمنيين عند أن تأتي حكومة. لماذا؟ لأنهم لهم خبرة بالسياسة والكتابة يدخلون مع الحكومات ثم بعد ذلك ماذا يأخذون بالثار ممن ظلمهم أو آذاهم. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. أين أحسن يا أخي الأبناء أم الصليحيون؟ عندك يا موسى الصليحيون والأبناء أيهما أحسن عند موسى وحده؟ ها؟ إذا عندك واحد ماوية؟ طيب الأبناء أحسن. لماذا؟ أنت سمعت الأبناء من الجيران عندك لأنهم عندك لأنهم محدثون وعندهم أحلام يعني السنة يعني الضرانطة بحث ولا الضرانطة إسماعيلية باطنية. الصليحيون أروى بنت أحمد التي تمجد. نعم وقالت أروى وقال أحمد باطنية خبيثة وأسرتها باطنيون خبثاء أكثر من اليهود والنصارى. نعم احتلوا اليمن واغتر بعض الناس بعمارة بعض المساجد وبحفر بعض الآبار وبتمهيد الطرق فظنوا أنها حكومة عادلة. وماذا إخوان في الله وهم يأخذون من حق الشعب ويصلحون للشعب. بعض الله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الحكومة الكافرة إذا كانت عادلة يدوم ملكها والحكومة الفاجرة لو الحكومة الظالمة وإن كانت مسلمة فحكمها إلى زوال أو بهذا المعنى. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتغضب الله على قوم قالوا هذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حينئذ ينشر إلى رباعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن عمر ابن محمد ابن عبان ابن عبان الجوفي وعبد الرحمن الكومي بارك الله. نعم فدوق فيه تشيع. قال حدثنا عبد الرحيم يعني ابن سليمان. نعم ما حاله ثقة عن زكريا وهو ابن أبي زايدة. تفضل. قتل رجلا واحدا في سبيل الله. ظاهر أنها في أنه قتل أبي بن خلف. أعرفه من كتب السيرة. من كتب السيرة هذه. قال عن زكريا وهو ابن أبي زايدة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الشبيعي عن عمرو بن ميمون الأودي هو الذي رأى أنه أرى القرود يرمون قردة. الظاهر هو هكذا يا اخوان. ها عمرو بن ميمون ولانها زنت. طيب يا عمرو بن ميمون ما يدريك انها زنت وماذا؟ صحيح يا اخواننا. والمهم الاثر ايضا الاثر عن عمرو بن ميمون ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن أخرجه البخاري. عن ابن مسعود وعبد الرحمن قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب الله جلوس وقد نثرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلاء إلى سلاء جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه. فلما سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضعه بين كتفيه وقال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر. قائم انظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجد ما يرفع رأسه. يعني استدل به يا اخوان على ماذا؟ على أن النجاسة، لكن إذا كانت نحرت، أنا أعرف أنها سلاء جزور لم تنحر، لا، فإذا كانت نحرت على ما هنا فهي حلال. نعم انظروا ماذا قال النووي واقرأوا علينا بعدها الفائدة موضع الشاهد. قال: النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثة وإذا سأل سأل ثلاثة، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. علنا كتبنا في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا كان يجيبه من حديث ابن مسعود من حديث غيره خيرا إن شاء الله. طيب ما قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معير وذكر السابع ولم أحفظه. فهو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق. لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر دعوات التي استجاب الله له ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. قال أبو إسحاق الوليد بن عقبة غلط. وهذا الحديث في هذا الحديث ما نعرف إلا أنه الوليد بن عقبة. ها نعم الوليد بن عتبة أحسنت. لا بس ها ما قاله النووي حول هذا يا أخوان السلام. قم يا أخي أحمد اقرأه. قال النووي رحمه الله تعالى انتقل إذا استمر بالسفر وجود النجاسة في الرواية الثانية وبهذا الحديث إشكال فإنه يقال كيف استمر في الصلاة مع وجود النجاسة على ظهره. وأجاب القاضي عياض بأن هذا ليس بنجس. قال لأن الفرد ورطوبة البدن طاهران والسلا من ذلك وإنما النجس الدم. وهذا الجواب يجيء على مذهب مالك ومن وافقه أن روث ما يؤكل لحمه طاهر. ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة وآخرين نجاسته. وهذا الجواب الذي ذكره القاضي ضعيف أو باطل لأن هذا السلا يتضمن النجاسة من حيث أنه لا ينفك من الدم بالعادة ولأنه ذبيحة عباد الأوثان فهو نجس. وكذلك اللحم وجميع أجزاء هذه الجذور. وأما الجواب المرضي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده استصحابا للطهارة وما ندري هل كانت هذه الصلاة فريضة فتجب إعادتها على الصحيح عندنا أم غيرها فلا تجب فإن وجبت الإعادة فالوقت موسع فإن قيل يبعد أن لا يحس بما وقع على ظهره. قلنا وإن أحس به كما يتحقق أنه نجاسة والله أعلم. ورفاد هذا أخواني في الله عند المالكية أن الطهارة واجبة مستقلة وليست شرطا في صحة الصلاة. واختار هذا الشوكاني في نيل الأوطار. نعم يا أخي. نعم هو أيضا ذكر في الطهارة هذا الحديث نفسه في البخاري ذكر في الطهارة في البخاري. نعم أبو إسحاق إيش؟ الوليد بن عقبة صحيح مسلم. على هنا الزكري عن أبي إسحاق سريعا ها؟ لا الظاهر هو هذا ها؟ اقراه اقراه أنت كن فقراه. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله السدوسي قال أخبرنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجيب أن يجلس ثلاثة ويستر بثلاثة. هذا حديث صحيح أيضا من الصحيح. خيرا إن شاء الله. يحتمل أن أصل هذا وأن بعض الرواة ذكره بالمعنى. خيرا إن شاء الله. ها؟ هو الصحيح أن الطهارة وثيابك فطهر، أن الطهارة واجب مستقل وليست شرطا في صحة الصلاة. ها؟ طهور من الحدث. لا صلاة إلا بظهور من الحدث، يعني لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ها؟ إيه نعم. طهارة الحدث. ها؟ ما هو الذي خصص عموم الحدث؟ التي هي؟ عليها خصص عموم الحدث إذا صلاة الظهر. ما هو أحاديث يبشر بعضها بعضا، وأيضا مثل هذه القضية النبي صلى الله عليه وسلم استمر، ومثل الأذى الذي في النعلين يحتمل أن يكون نجسا ويحتمل أن يكون غير نجسا. غير نجسا أنه يقول إبراهيم بن سفيان. ها؟ الذي صور إبراهيم بن سفيان. إبراهيم بن سفيان خيرا ان شاء الله. نعم. لكن من المعروف ان استحمال القبلة مسعد. نعم. من المعروف ان استحمال القبلة شرط مسعد. ايه. لو ان رجلا صلى الى غير القبلة وهو لا يعلم. ثم جاء انسان واخبره واستنار الى القبلة لانه الاعادة اعادة ركعة وركعتين في صلاة. وهي شرط متفق على ان الشرط. فهذه كذلك يصلي لا يعلم ما يلزمه الاعادة. كثير من التاكيد استقبال القبلة. نعم. طيب أيها التي لا يعلم تعميل وهو لا بأس، هذا السدار وقت ما علم. وهل أعلم لأنه وقت ما علم التي هي لا يعني سلال الجذور. إنما الكلام عندما قلت أنه ليس شرطا في الصلاة استدلالا بمثل هذه القضية فهو لم يعلم. ايه اين الدليل على الشرطية؟ غير طهور يحمل على هذا الطهور من حدث. لا لا والله صلاة احدكم الا حدث حتى يتوضا. هو الناس تطلع الى هذا. انا كنت مرة سمعت بالتدريب بالحديث على ذلك الى صلاة غير طهور. لا بس قد يكون يعني ماذا بعد اطلاعي على نيل الأوطار رأيت أن الذي في الصوب والله أعلم. ليش نعم يا إخواننا ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الأنزي الملقب بالزامن بصري، ومحمد بن بشار بندار، واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وندر نعم وهو أول من لقب بغندر فينا نعلم، الله. ها؟ كنيته أبو عبد الله. خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله حدثنا شعبة الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث قال سمعت أبا إسحاق يحدث نعم عمرو بن عبد الله الشريعي عن عمرو بن ميمون أبو إسحاق مدلس ولم يصلح بالتحديث فنادى يا خنا عياش نعم عندكم كلكم الراوي عنه شعبة ولا يضر لأنه يقول كفيتكم تدليس ثلاثة أبا إسحاق والأعمش وقتادة تفضل في الصحيح نقبل وفي غير الصحيح ربما نقبل لكن يقول الحجر يقول لا يروي عن المدلسين إلا بما نقد أنه قام هذا الحدث سنة. الذي ماذا؟ إلا بما سمع يعني هذا الأمر فيما لا يمدلسون. شعبة؟ طيب. طيب عمرو طيب. أنا ظننتك تعني هذا أشهر. قال عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود نعم بأي شيء عرفتم عنه ابن مسعود ها؟ أين نعم أخوكم محمد بن سالم يقول إذا أطلق فهو عبد الله بن مسعود أكما يقول أم لا؟ لا ها؟ لا لا ولا هم ما عرف إلا بالتلاميذ ها؟ نعم يعرف بالتلاميذ أنا عن عبد الله نعم عن عبد الله نعم ماذا أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله ها؟ نعم يعرف من يعرف بالتلاميذ تنبهوا بارك الله فيكم لا تكونوا عوامنا فأنا سمعت هذه المقالة من بعض من الحرم إن أنه إذا أطلق فهو ابن مسعود وسفيان إذا أطلق فهو الثوري لا انتبهوا جزاكم الله خيرا يعرف بالتلاميذ قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقدمه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال أي بعدما انتهى من صلاته اللهم عليك الملاء طيب عليك الملاء من قريش أبا جهل ابن هشام وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معاذ وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاب قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أن أمية وأبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر عندي سؤال من صاحبه عند أبي عبد الله يا أبا عبد الله. نعم يا أخي، من هو الذي قالوا شكوا أحسن من يزيد شعبة؟ أبوكم ولا أخوكم أبو عبد الله لا يدري. نعم، فمن هو؟ الأمس خيرا إن شاء الله. عندك يا محمد. نعم، عندك يا أحمد. نعم، وأحمد عندك. نعم، خيرا إن شاء الله. أظن ما هذا لو تدورون له بالشراج ما وقعتم عليه. ابحثوا يا رجال بالتدريب. ها؟ من القائل عندي؟ ها؟ السؤال ها؟ ها؟ احنا في الحنبل نشعر ابن كدام شكوه. نعم، عند القائل خير من يقين شعبة. شكو مشعر بن كدام خير من يقين شعبة. ما شاء الله، هنيئا يا مشعر بن كدام الحافظ الذي طلب للقضاء فقال: كيف تطلبون مني أن أكون قاضيا وأنا ما أستطيع أن أتقضى لأهلي؟ نعم، وبعضهم ربما مشعر لا يحسن يعد الفلوس، لا يحسن يعد الفلوس، وهو آية كأن الله سبحانه وتعالى خلقه لهذا الشأن لعلم الحديث. نعم، يراجع في فتح مسيح. قال أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع: شك مشعر كيعطيني غيره. كيعطيني غيره؟ لا، ما كيعطيني شعبة. راجع اقرأ الترجمة كلها. أنا أعرف شك مشعر كيعطيني شعبة. نعم يا أخي. قال رحمه الله تعالى: وهل رأيت في ترجمته أنه كان لا يحسن يعد الفلوس؟ ارجع أيضا إلى تذكرة الحفاظ. من يحفظ يا إخواننا؟ إن صحبنا التجار تاهوا علينا. لا، إن صحبنا الملوك تاهوا علينا. واستخفوا كبرا بحظ الجليس. أو صحبنا التجار صرنا إلى الدنيا وصرنا لعد الفلوس. فلجنا البيوت نستخرج العلم ونملأ بهم بطون الضروش. من القائل يا أخنا عبد الفتاح هذه الأبيات؟ إمام كبير. نعم يا أحمد، من القائل هذه الأبيات؟ من القائل يا خالد هذه الأبيات؟ عندكم كلكم. من هو؟ ثعلب يا أخواننا. نعم بالصحيح، يعني ربما الشخص يبقى يعد الفلوس، الوقت الذي ذهب عليه أغلى من ما إذا غلط، مما إذا غلط في ماذا؟ في 5000 أو 3000 أو 2000. والله المستعان. وإنني أحمد الله في بعض الأوقات أدعم أنني أعطي للأخ 20,000 أو كذا، ثم يقول كم هي؟ قول 20. قال لا يا أخي، هذا ما إلا 10. أقول يا عبد الله هكذا، قال ما لا إلا 10. وهكذا الحمد لله ما هو من شيء، يعني لا، لكنني ما أخذ هكذا من دون، يعني لا نشغل. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وأخوكم محمد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة له ولد محدث مثل ولده. دعا يا محمد عند أبيه له ولد محدث مثل ولده إبراهيم. نعم أي نعم. وله أخ محدث مثل أخيه عبد الله. ها عندك عثمان والقاسم. قال حدثنا جعفر بن عون. نعم أي نعم. وله أخ اسمه عمرو بن عون. أهو واسطي يا إخوان؟ تأكدوا جزاكم الله خيرا. لعل له نسبتين واسطي أو أخوه ليس بأه. عمرو بن عون وجعفر بن عون. ها؟ نعم. ها؟ من؟ عمر بن عون واسطي. وهذا جعفر بن عون ما هو واسطي؟ أنه ليس بأخيه إذا مخدوم. بس مخدوم ما في واسطي ولا شيء. نعم. انظروا النسب أيضا نسب. هل نسبة واحدة؟ جعفر بن عون وعمر بن عون. وإلا فأنا غلطان. ها؟ اقترب ليس بأخوين. قال رحمه الله: أخبرنا سفيان الثوري. سماع سفيان الثوري من أبي إسحاق في حال اختلاطه أم في غير حال اختلاطه؟ سرعة سلطان. ها؟ بعد اختلاطه. أخوكم سلطان يقول: سماع سفيان الثوري من أبي إسحاق بعد اختلاطه الذي يرمي بها يا سلطان ما يتثبت تكتب عليه خطيئة. نعم سفيان الثوري يا أخي سماعه من أبي إسحاق بعد اختلافه أو قبل اختلافه؟ ها؟ نعم ما تقول إلا قبل. أتكلم من المحاورة خيرا إن شاء الله. بارك الله فيك. أنت يا أخي سفيان بن عيينة روى عن أبي إسحاق قبل الاختلاف أم بعده؟ سرعة. ها قبله عندك؟ ها لا تعلم عندك؟ عبد الإله هنا عندك يا أبا هارون؟ ها أو بعده؟ سمعت؟ خيرا إن شاء الله. أحسنت يا أخي. ننظر الآن عمر باقي معاشي ولا قد ذهب؟ ها؟ مصطفى. يلا مصطفى ما باقي شيء. خيرا إن شاء الله. بارك الله فيك. أنت سفيان الرويا أخوكم أحمد يقول سفيان الثوري قبل الاختلاط وسفيان بن عيينة بعد الاختلاط، فمن روى عنه أيضا بعد الاختلاط؟ زكريا بن أبي زايدة. ها أتذكر في سال دي أخوان. ها أحسنت. زهير بن حارث. نعم. ها قال رحمه الله حدثنا عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه وزاد وكان يستحب ثلاثة يقول اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش ثلاثة. وذكر فيهم الوليد بن عتبة وأمية بن خلف ولم يشك. قال أبو إسحاق ونسيت السابع. ما شاء الله ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وحددني أنا. نعم يا إخوان، هذا السؤال عند أصحاب المؤخرة. قال رحمه الله تعالى: حددني سلمة بن شبيب عند أصحاب المؤخر. فمن يقول أنا؟ ها؟ لا أنت منا. ما فيهم واحد يقول أنا؟ قم قم. ها؟ ثقة. ليس هذا هو السؤال. أنا عندك أخنا بلال. ها؟ عندك؟ عند الإخوة من هنا لا فيهم واحد يقوم ويقول أنا. عند أصحاب المؤخر من هنا أنت رفعت يدك يا بني. ها؟ أنا عمكم يا عبد الرحمن. له قصة ينتقد فيها الإمام أحمد، فما هي؟ الحلم. بارك الله فيك. أنا أبو عبد الرحمن الشميري. أبو عبد الرحمن الشميري ها هنا. خالد. ما هي؟ قد حجيت أنت؟ أنت قد حجيت؟ خيرا إن شاء الله. أقول بارك الله فيك. لا حجيت لا أتيت به تحج إن شاء الله نسل بدون جواز ولا إقامة إن شاء الله بإذن الله تعالى. عندك يا أحمد؟ نعم. سأرجع للإخوة هنا الذين هم ماذا يا إخوان؟ وإخواننا المتأخرون يقولون أنتم وأنتم أنتم الذين أنتم في واد ونحن في واد. أما الذي يهتم بطلب العلم فسيلحق الآخرين. انظروا حيث أسأل: ماذا أخاكم صالحا؟ قم يا أخي صالح، عندك شيء؟ ها؟ قم يا أخانا ياسر. إلا إيش؟ إلا جواز التحلل من الحج إلى العمرة لمن لم يشرب الهدي. فماذا قال الإمام أحمد؟ كنت أظن أن لك عقلا أترك بضعة عشر حديثا لقولك. السؤال الآخر عند هذا، في مخالف الإمام أحمد إخوانه حتى انتقده سلمة بن شبيب. ما تدري عندك يا أخي، عندك يا أخي حسين، نعم عندك يا أخانا داود. ما هي المسألة؟ قم يا داود وحذر عنها. من هو الحج لا يتحلل العمرة؟ ها؟ من هو الحج لا يتحلل العمرة؟ عند من؟ عند أحمد. عند أحمد؟ عند غير أحمد. عند أبو حنيفة؟ عند غير أحمد؟ ها؟ وأحمد يرى غير ذلك. وأحمد ماذا يرى؟ لا أنا لا يتحلل العمرة. ها؟ لا يتحلل العمرة. جزاك الله خير. نعم. يرى يجوز يجوز. ها؟ أنت لبنتا؟ محمد جاي. محمد جاي. ها؟ نعم. نعم. مدروس. هو مدروس محمد من جاي. إن شاء الله. نعم قم يا صالح علك تستطيع تعبر، والا بعدك احمد بن سعيد. من؟ لا ما يعني الجواب كافي لا باس، لكن نريد ما انا اساله اذا كان اذا كنتم انتم انتم النشاط. يقوم يعبر لي ها الذي خلف الامام احمد اخوانك فيه. عندك يا صالح. قم يا صالح. في أي شيء خالف إخوانه فيه سلم يقول كل أمرك وكل أمرك عندي حسن، إلا هات كمل الحديث. الآن الإمام أحمد يرى أن الذي أحرم بالحج ولم يتق الهدي يتحلل ويجعلها عمرة. يجوز يجوز يجعلها عمرة. والمخالف له يقول لا لا يجوز أن يتحلل ويجعلها عمرة، بل يجتمع على إحرامه. طيب أنت تختار قول الإمام أحمد أم تختار قول الثلاثة الأئمة؟ لا إن شاء الله اتبع قول الإمام أحمد وقد عملها. اخترتم قول الإمام أحمد؟ نعم. قم يا أحمد بن سعيد قم. قم أنت تختار قول قم يا أحمد تختار قول الإمام أحمد أو قول الثلاثة الأئمة؟ إن شاء الله أحرم بالحج فقط. قول الثلاثة. نعم. ايه لأن الحديث لو سقطت من أمري لمن كان خارنا ولم يدخل. ايه خير ان شاء الله تقول الثلاثة. وانت عندك ما عندك شيء؟ ما من يقول يا اخي انت تختار قول الامام احمد او قول الثلاثة؟ ابغي هذا ها؟ بل يجب من لم يسب الهدي فليتحلل وليجعلها أمرة. أردت أن أغالطك يا صالح. ها؟ ها؟ لا لكن السؤال، السؤال ما هو مستقيم؟ أنت تختار قول هذا أو قول هذا؟ يا أخي لك أن تقول لا أختار قول هذا ولا قول هذا. خيرا إن شاء الله. نعم الأمر ها؟ وجوب التحلل لما لم يشب الهدي، نحو بضعة عشر حديثا، من لم يشب الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. إذا قدمتم فمن طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي. ما شاء الله يا إخواننا، الله المستعان ما أحسن المغالطة. يا شيخ الآن الذين يعتبرون كثير من الناس وحجهم صحيح وحجهم يعني وكثير من الناس كثير من الناس. ان شاء الله ايضا نراجع ما نحفظ هذا، ولكن يكفي شك شك مسعر خيرا من يزين غيره، خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى ما شاء الله ما شاء الله. قال حدثنا سؤال فلا يجيب أن بعدما تجيب على هذا السؤال. قال حدثنا الحسن بن هاعيان، الحسن بن هاعيان ما اسم أبيه عندك؟ ها محمد، لكن هو عند صاحبه خلاص انصر اذن نسب إلى جد. قال حدثنا زهير معاوية. قال ها قلت زهير بن حرب الذي روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاف. قال سبق لسان إذا قلت زهير بن حرب سبق لسان لا يروي زهير بن حرب. قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال استقبل بارك الله فيكم يا أخوان استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فجعل 60 نفر من قريش فينا أبو جهل وأمية بن خلف وعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعاء على بدر قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو أحمد بن عمرو بن شرح. هل ترك لنا شيئا من أخي مسلم أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن شرح ترك لنا شيئا؟ مصري ومال نعم هذا الثاني وابن عبد الله الثالث. أحسنتم ما شاء الله جزاكم الله خيرا. قال وحرملة ابن يحيى التجيبي نصريان وعمرو بن سواد العامري نصري هكذا والفاظهم متقاربة. ها نعم لا نصري على التصحيح في كتابكم يا اخوان ها لا لازم تنظرون تصحيح يا اخوان تصحيح نعم انظروا التقريب والتهذيب وتهذيب التهذيب والخلاصة والكاشف. لا ما هو نعم عندك شيء يا احمد انظر تهذيب التهذيب عمرو بن سواد الجزء الثامن. قال رحمه الله تعالى والفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا ابن وهب عبد الله عبد الله نعم عبد الله بن محمد نعم اخوكم محمد الحضرمي يقول ابن وهب عبد الله بن محمد انت قلت هذا نعم نعم قلت هذا هذا ضعيف يا بني عبد الله بن محمد بن وهب هذا نعم عندك ابو محمد خيرا ان شاء الله صحيح لمن المتكلم ها ها ها المصري وانظروا ايضا تالي انا عندك مصري فالإخوان يصلكم بارك الله فيكم. قال رحمه الله قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي نعم عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله الشهير بالزهري نعم كان لا يأكل بعض الفواكه التي يظن أنها تطعم الحفظ فما هي الفواكه التي تطعم الحفظ يا أخانا أحمد مضيات مع البرودة نعم بعدها الذي يظهر أن أجسامهم كانت تتحمل يعني نعم كانت تتحمل والله المستعان وما أيضا محبة محبة الفضل ومحبة العلم ها؟ الفاكهة التي جمعت بين الحموضة والبرودة نعم قال رحمه الله تعالى قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال حدثني عروة بن الزبير نعم نعم بارك الله فيك الله يبارك فيك أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج النبي يا أحمد أم زوجة النبي وأيهما أكثر أجب عن السؤال أحسن أيهما أكثر زوج وهو أيضا الوارد في القرآن أحسنت نعم لماذا في القرآن يمسك عليك زوجة أحسنت نعم أنها قالت لرسول الله أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثت أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال لقد لقيت من قومك وكان ما لقيت منهم يوم العقبة وكان أشد ما لبيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد الليل ابن عبد كلال من الطائف فلم يجبني إلى ما أردت فانضربت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث إليك لك الجبال لتأمره بما شئت فيه قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلي مكة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا نعم يا إخوان فيه أن الداعي إلى الله ينظر في المستقبل ولا يتعجل النتائج وفيه حلم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وفيه انه كان لا يغضب لنفسه. نعم كان لا يغضب لنفسه. قم يا بنيكم انت كم نعم الله يسلمك كم حديثا قرانا يا بني. من شيخ مسلم فيه ها؟ نعم ها؟ سمعت علي بارك الله فيك. أنت يا أخي شميري نظرت لقد رضينا ولو نظرت قم من شيخ ابن واد الفير دعوني دعوني. نعم عند أخينا عندك يا أخي لا خلي في عندك عندك شيء تفهمه ما عندك نعم كم حديثا قرأنا يا بني نعم صحابيه أغرب له عنها نعم من الشام ها من الشام عروان من عندك من عند الجيران بارك الله فيك. لكن نظرت يا اخي ما جهاد ها ما نظرت تقم انت بعد نعم يا اخي ما جهاد لا شرب من وهب الفير ايش اللي نسيت يونس كمان يا حبيبي ايش اول شيء نسيت يونس يونس ما سمعت ايوه ان شاء الله اصبر من شيخ يونس ومن الراوي له عنه شيخ يونس او الراوي له عنه ها ايش ابن شهاب ها لا شيخ يونس أيوة الراوي له عن يونس ها الراوي له عن ابن واد قم يا أخي قم ما عندك إلا دقيقة أيام ها ها يلا نعم من شيخ البخاري من شيخ مسلم الفير أبو الطاهر وأبو الطاهر وعمر بن سواد نعم محمد بن يحيى أنت الذي لقنت يا صالح أنا سلطان نعم وشيخ الراوي له عنهم هؤلاء خير من شاء واجلس ايه ما اجلس اجلس نعم خير ان شاء الله قم يا اخانا ياسر الراوي له عنهم هؤلاء ها مسلم وشيخهم وشيخ ابن وهب وشيخ يونس وشيخ ابن الشهاب ها وشيخ عروة وشيخ عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ها وهذا مغالطة خير ان شاء الله الرحيم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن نيسابوري القشيري رحمه الله تعالى أن هذا السند عند أخيكم أحمد المصابي من أوله إلى آخره. وإذا أجبت عن أن تلقيهم بحرشته انتبه. ها؟ نعم. ما شاء الله. يعني المتن غير المتن والسند السنة. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا وقتيبة بن سعيد البغلاني أبو راجع كلاهما عن أبي عوانة. الظاهر من عبد الله ليشكري. ماذا ينفعك إذا بعك أبو شيخ تلقينك؟ لا تتكلم. طيب صحيح. قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس. نعم. قال بعض إخوانكم إنه ثقة هكذا. طيب. عن جندب بن سفيان. جندب بن سفيان نسمع به يا أخي عبد الله خيرا إن شاء الله. قال دنيت اصبع رسول الله في الوات اصبع واصبع واصبع يعني لغات عده اصبع رسول الله اصبع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بعض تلك المشاهد فقال هل انت الا اصبع اصبع دنيتي وفي سبيل الله ما لقيتي. نعم هي اخوان جواز أن يتمثل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالبيت أو البيتين. أما الإنشاء فما ينشئ شيئا من الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم والشعراء يتبعهم الغاوون. وما هو بقول شاعر القرآن. طيب أحسنت جزاك الله خيرا. وأما يتمثل ببيت أو بيتين فلا بأس بذلك يعني فقد حاصر. ومنه اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وربما غلبها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا خير إلا خير إلا خير الآخرة فاغفر للمهاجرة والأنصار. نعم وهكذا أيضا إن تغفر اللهم تغفر جماع وأي عبد لك ما ألما. كل هذا تمثل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم الذي نعم جاء في الصحيح لا أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. نعلم لا ما أعلمها غيره. نعم نعم ايش يقول لم تثبت في أي كتاب من كتب الشيخ. طيب بارك الله فيك. نعم كم حديثا قرانا يا اخي انت من القائل بسند انت اهل لذلك فقم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن ابي عوانه قال يحيى اخبرنا ابو عوانه عن الاسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال دميت اصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد فقال ما اتي الا اصبع دنيتي وفي سبيل الله ما لقيتي. طيب ما شاء الله. وأنت جزاكم الله خيرا مرة أخرى إن شاء الله بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم نعم عبد الله بن محمد بن إبراهيم من الذي يحفظ الأحاديث الطوال بعد هذا أيضا رد على أبي حنيفة وأنا أعتبر رده أبلغ الرجول لماذا؟ لأنه يذكر الأحاديث ثم يقول خالفه أبو حنيفة وذكر نحو 80 ورقة أو صفحة العمدة في ماذا في كتابي المصنف فأنصح بقراءة ما ذكره من الرد على أبي حنيفة ما شاء الله كم بينه وبين أبي حنيفة يا إخوان لعله واحد نعم يروي عن وكيع ووكيع يمكن أن يروي عن أبي حنيفة لكن هذا لا يمنعه من كلمة الحق بعد هذا أيضا علماؤنا المتقدمون الذين يتكلمون في أبي حنيفة ماذا علماء عندهم صمود وثبات لماذا لأن أبا يوسف كان غاض الضباء وأيضا الضباء كان في الغالب في أيدي الحنفية فهم يستطيعون أن يضروا الشخص لكن سبحان الله علماؤنا جزاهم الله خيرا لا تأخذهم في الله لومة لائم أنا أسألكم على الإنصاف أنا أفضل أبو حنيفة أم عبد المجيد الزنداني صحيح على الإنصاف أبو حنيفة نعم فجد الله علماءنا الأقدمين خيرا لا تأخذهم في الله لومة لائم أما نحن يا إخواننا فإلى الله المشتكى والله المستعان نعم قال رحمه الله تعالى وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم صاحب الكتاب العظيم إذا امتاز كتابه يا أخي أحمد كتاب ابن أبي شيبة المصنف بما امتاز به عن غيره من الكتب يعني أمثال قليل في موضوع سأذكره إذا في ذكر الآثار بأسانيدها نعم مصنف عبد الرزاق ليس واسعا كمصنف ابن أبي شيبة سنن البيهقي أيضا يذكر فيها آثارا لكنه لا يتوسع في الآثار كابن أبي شيبة كتاب من كتب العلم يشبه وأنا أقول من كتب العلم ما أقول يشبه ماذا مصنف ابن أبي شيبة في ذكر الآثار باستيعاب أما أحمد إذا لم يدري فسأفرق بأذنه لأنه ها؟ أي كتاب من كتب أهل العلم سعيد المنصور لا بأس نعم من جدير الطبري جزاكم الله خيرا يعتبر مرجعا في الآثار فيما يتعلق بالآية حتى وبالأحكام نعم إذا وفقت وعلمت مظنة ماذا الأثر يسر عليه فرب أثر يسحب الشخص ويقول لا لم أجد له أو لم أجده عند أن كنت أكتب في القدر مر بي أثر عمر في دعائه اللهم إن كنت كتبتني من الأشقياء فامحني فالظاهر أنني ما وجدت في ذلك الوقت. وإذا هو بعد في تفسير ابن كثير عند قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فصحيح أن يحتاج الشخص إلى تنبه وماذا يعني والنظر إلى مظنة هذا الأثر. وروى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي جميعا عن ابن عيينة سفيان بن عيينة أبي محمد الهلالي القائل ماذا قم خلت الديار فصدت غير مصولي ومن البلية التفرد بالسجن. سمع القول الذي قلته وأنت جالس وكل روح أصل. قال رحمه الله خلت الديار فصدت غير مصولي ومن البلية التفرد بسجدي. نعم هذا يقول من باب التواضع ولا ماذا يا إخواننا، والحزن على العلم أنه يرى أنه أصبح سيدا ويستفتى وماذا، وقد ذهب العلماء المتقدمون ها؟ وله أخوان وإخوة اذكر محمد وعمران أسأل الله يبارك فيك ها؟ طيب بارك الله فيك. في أي كتاب يا عبد الحكيم؟ ها؟ يا الله يا أخي عليك أن توكيل يا أخي محمد جزاه الله خيرا، فعليك أن تبحث عنه في ترجمة سفيان بن عيينة في المقدمة الجرح والتعديل، فله ترجمة نيرة هنالك. طيب جزاك الله خيرا. مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم من أجل ننظر، لأنني ما أدري هذا يعني هو صحيح عنه أم ليس بصحيح. أما خلت الديار فهو مشهور عنه في تراجمه، والظاهر أيضا أنه في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. قال عن الأسود بن قيس في هذا الإسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غار فنكبت أصبعه أو إصبعه. طيب وقلنا إن فيها لغات يا إخواننا عشر لغات ما شاء الله. نعم فيها لغات يقول يقول فيها عشر لغات في مختار الصحاح. طيب في مختار الصحاح خمس لغات بارك الله فيكم. الحديث متفق عليه نعم يا إخواننا. لكم خطاء وخير الخطائين التوابون ما حاله، ما سبب ضعفه؟ نعم ها ماذا ها علي بن مسعد الباهلي. طيب حبيبك الله عبد الرحمن ما شاء الله جزاك الله خيرا. ها؟ وجد من يرتبه؟ لا بأس من الجرح فيه. ها؟ تقرأ ترجمته من تالي بالتالي. علي بن مسعد الباهلي يا أخوان المجلد السابع. عندي سؤال من صاحبه؟ عبد الرحمن تقم. التوبة تجب ما قبلها ما حاله؟ ها نعم الإسلام يجب ما قبله والحج يجب ما قبله. التوبة ها؟ والهجرة تجب ما قبلها. طيب أما التوبة تجب ما قبلها ليس بحديث. خيرا إن شاء الله. ها؟ خيرا إن شاء الله. نعم. ما يقوم صيد واحد صيد يقرأ ترجمته علينا المسألة كلها صغيرة؟ لا لا ها؟ نقرب كلام منها ها؟ قول الضيالتي حدثنا علي بن موسى وكان ثقة. علي بن من؟ علي بن موسى ها؟ صح المسألة ها؟ طيب وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين صالح وقال أبو حاتم لا بأس به وقال البخاري فيه نظر وقال الهاجري عن أبي داود سمعت يقول هو ضعيف وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن علي أحاديثه غير محفوظة وقال ابن حبان لا يحتج بما لا يوافق فيه الثقة. أحسنت عنك. انت يعني قول البخاري جرح شديد في نظر. احسنت. نعم عندك يا منصور. يا شيخ يعني اذا قال البخاري في نظر فاتقه غير خلاص جرح مفسر شديد. نعم يا